رسول الله أحبك يا حبيب الله أحبك يا رسول الله أحبك يا حبيب الله حبيبي أنت للدنيا ضياء زاد إشراقا فحبك يا رسول الله غدا للقلب ترياقا حبيبي أنت للدنيا ضياء زاد إشراقا فحبك يا رسول حبيبي يا رسول الله.